بسم الله الرحمن الرحيم. ما انتهي إليه الحديث هو الاعتراض لعلم الناصر على الشارح من ذا قوله تنبيها على أن العلة إذا أطلقت فإنها تنصرف إلى السبب، أليس كذلك؟ تنبيها، فيه تنبيه على يك. اقرا لك النص. قوله تنبيها الى اخره اعترضه العلامه الناصر بقوله لا يخفى ان المعبر عنه بالعله من المعرف او غيره قد اخذ عارضا للمعبر عنه بالسبب، حيث قيل ما يضاف الحكم اليه للتعلق من حيث انه معرف، فكيف يتحد المعبر عنه بهما؟ انتهى. وحاصله ان العله هي نفس المعرف او المؤثر الى اخره، والمصنف قد جعل المعرف أو المؤثر وصفا للسبب لا أنه عين السبب، فلا يصح قول الشارح تنبيها على أن المعبر عنه هنا بالسبب هو المعبر عنه في القياس بالعلة. وأجاب ابن قاسم بأن المعبر عنه هنا بالسبب هو ذات العلة بعينها، والمأخوذ عارضا للمعبر عنه بالسبب هنا هو مفهوم تلك الذات، وحاصله أن الذي يصدق عليه السبب هو الذي يصدق عليه العلة. في مجرى التحليل للنصوص، إذا كان ما أتى به المعترض أو المورد مأخوذا من كلام من انتقده ومن اعترض عليه، وكان ما قاله مستخرجا منه، فإن هذا يعتبر اعتراضا صحيحا وإيرادا ثابتا. وأنت إذا رجعت إلى النص الذي أورده الشارح وكذلك المؤلف في تعريف السبب ونظرت فيه، فإنك ستستخرج منه أن العلة ليست هي السبب، وأن السبب أوسع من العلة، وبذلك فإن ما ذكره هنا العلامة الناصر صحيح مطابق للواقع. ولو كتبت ذلك في ورقة ونظرت إليه لوجدته ثابتا في واقع الأمر. ما الذي عرف به السبب؟ ما يضاف الحكم إليه للتعرف التعلق به التعلق به من حيث إنه معرف. هذا معرف، هذا وصف عرضي، والوصف العرضي لا يمكن أن يكون نفس المعرف أو نفس المعروض، وذلك أنك تقول مثلا من أوحي إليه رسول من حيث إنه مكلف بالتبليغ، فالحيثية هذه ليست مساوية لمحاله، بل ينفصلان، إذ قد يوحى إلى الشخص ولم يؤمر بالتبليغ، إذن فليس رسولا، فالموحى إليه لا يساوي معنى الرسول، إنما يساويه إذا كان بهذا الوصف من حيث إنه مبلغ. أما إذا لم يكن هذا القيد موجودا فليس بين الرسول والموحى إليه وحدة، فلا يفسر الموحى إليه بالرسول إلا بهذا القيد، وبذلك فهو وصف تابع للموحى له. وكذلك هذا الذي ذكره هنا ما يضاف إليه الحكم، إلى أن قال من حيث إنه معرف أو من حيث إنه مؤثر. إذا سلكت مسلك الأشاعرة ومن وافقهم، تقول من حيث إنه معرف. وإذا ذهبت على مذهب المعتزلة ومن وافقهم تقول من حيث إنه مؤثر لك الخيار، وتبني ذلك على ما تراه صوابا. العلماء يقول هذا ليس مساويا لهذا في الدلالة، لأن هذا يريد وصفا على المحالة وقد لا يريد. إذن فالسبب قد يكون يعرف الحكم، قد يكون متعلقا بالحكم لكن ليس معرفا له، بل قد يكون متصلا به من حيث أنه شرط، أو من حيث إنه دليل، أو ما شابه ذلك يمكن. وبذلك فإن ما أورده العلامة هنا صحيح، قال إن التسوية بينهما يمنعه التعريف الذي يدل على أن هذا هو المعرف، وصف زائد على ما تقدم، وصف زائد عليه. وهذه ملاحظة مخوذة من النص وهي صحيحة، فالإيراد إذن ثابت صحيح. وابن قاسم العبادي كعادته أراد أن يجيب هنا، فقال بأن السبب هو العلة، وأن هذا المعرف ما هو إلا تفسير لها. في الحقيقة أن هذا الذي ذكره ما هو إلا نوع من الخواطر التي ترد على المرء بالاحتمال الخيالي، أن الاحتمال على ضربين: الاحتمال الذي يؤخذ من الأدلة، هذا معتبر عند أهل العلم، كانت هي لفظة فتحتمل وتحتمل، تحتمل هذا المعنى وتحتمل هذا المعنى، هذا احتمال معتبر لأنه أخذ من الدليل. كما مثلا أن تقرأ كلمة المختار فتقول تارة إنه اسم الفاعل، وتارة تقول إنه اسم الفاعل، والاحتمالان قائما، والذي قضى بذلك الصيغة. ثم تطلب المرجحة من خارج، تسمى الاحتمال مأخوذ من الدليل، الاحتمال مأخوذ من اللفظ. الاحتمال الآخر هو مجرد التجويز العقلي، أن يزوج العقل الشيء، وهذا أيضا لا يعتد به في باب المعارف. الاحتمال الثاني هو الخيالي، أن تتخيل زواج الشيء وهو لا وجود له، تتخيله فقط، وهذا هو الذي يظهر في حدود معرفتنا أنه متضمن كلام العلامة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهذا هو وجهها. وينفع مثل هذا في معرفة البحث المطابقي، وبعض الناس مولعون بهذا النوع من البحث تطابق، كلما سمع أمرا ذكره الذاكرون فإنه يبحث فيه عن وجود المطابقة بين الموضوع والمحمول. هذا الناس مولعون به، وخاصة أصحاب المنطق وعلماء النظر لديهم محبة شديدة لهذا النوع من المعرفة، لهذا النوع من العمل المعرفي. لما قلت له السبب العلة، إن العلة هي السبب، إن السبب هي العلة، أول ما يرد على ذهنه هو أن يبحث في هذا الذي سمعه، هل فيه المطابقة، وهل فعلا صح هذا الحمل أم أنه حمل فاسد. وهذه نسبة تامة، نسبة التامة لا تسلم إلا بعد ثبوتها. وهناك يقول ما كاينش نسبة تامة، ما كايناش نسبة تامة هنا، وإنما فيها إسناد وصف إلى موضوع ولكنه لا يقبله لأن معناهما مختلف. وهذا جيد جدا. وكثير ما كان البحث يرجع يدور في هذا الموضوع، هو موضوع المطابقة، أن تقول بكلام ثم بعد ذلك يقع التركيز والاهتمام بصحة المطابقة بين الموضوع والمحمول، بين المقول والمقول فيه. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هي قوله وإضافة الأحكام إليها. قد قلنا بأنها الإضافة على مراتب، فيها أنواع مختلفة وهذا تقدم ذكره، لأن إضافة الشيء إلى الشيء قد يكون بالتأثير، هذا هو الذي قصد هنا، ولهذا سماها الإضافة اللفظية، سماها الإضافة اللفظية أو الإضافة اللغوية، لأن الإضافة اللغوية تستعمل في هذا النوع، وهو ما يكون ما تكون فيه الإضافة قاضية بالتأثير بالسبب أو التعديل، لا فرق. هذا الشيء تقدم ذكره وقد ورد فيه العلامة ما تقدم بحثه. كما يقال يجب الجلد، قيل لماذا لم يقول هنا الحد، ويأتي حينئذ بمفردات، هذا من باب التمثيل، والتمثيل يكفي فيه مفرد يقع به التصور، فإذا حصل ذلك فهو كافي. والظهر بالزوال، وتحرم الخمر للإسكار. من المعلوم أن بنية العقل تختلف باختلاف الاعتقاد، معلوم أن السببية والعلية والإسناد وما شابه ذلك يختلف باختلاف المعتقدات. فمثلا عندنا في الشرع الإسلامي ننزل الاعتباريات الشرعية منزلة الحقائق الوجودية الحسية، هذا هو المعتقد الإسلامي. فإذا ما رأينا علة حسية ثبت بها معلول نعتقد ذلك على الوجه الذي تقرر في الاعتقاد، وإذا وجدنا علة قال الشرع بأنها تتعلق بالأحكام أعطيناها نفس السبب الحسي وأثبتنا لها ذلك وسمينا ذلك بالاعتباريات. وهذه عقل المسلم، عقل المسلم هذه طبيعته، ينزل الحقائق الشرعية منزلة الحقائق الحسية. فإذا قلت مثلا كسر الكاس بالحجر، نعم، وحرمت الخمر بالإسكار، نعم، ولا فرق عندي بين ذا وذاك، لا فرق بينهما، لا يرى فرقا بينهما، ما دام الشرع قد قرر هذا الأمر فإنه ينزله منزلة الحسي. وبذلك أنت إذا كنت تخاطب عقلا ليس على هذه الصورة فلا شك أنه لن يفهم ما تقول. إذا قلت له إن الخمر حرمت الإسكار غيش يقول لك أمال الإسكار، أمال الإسكار علاش ماله، حيث هو لا يعلم أن المسلمين ينزلون هذه الأشياء منزلة الأشياء الوجودية الحسية، وهذا يجب أن نعرف. لحد الساعة معنا خرائط العقول، نحن نحتاج إلى الخرائط ديال العقول البشرية في الكون، باعتبار أننا دعاة دينين يراد له أن يكون عالميا، ويجب علينا أن تكون لدينا خرائط الكون كله لأنواع العقول البشرية من ناحية تركيبها. هل يتعذر هذا؟ لا يتعذر، وذلك لأن الخصوصيات تعلم بالأضداد لأن إذا أتينا بعقل فيه خصوصيات وقرناه بعقل آخر يناقضه فإننا سنعلم خصائص ذلك العقل المناقض له بخصائص العقل الذي فيه تلك الخصوصيات. وهذه طريقة تسلك في هذا الباب ديال الخرائط للعقول الإنسانية، كيف يفكر الإنسان، شنو الخريطة ديال العقل، شنو هي اللي فيها موجودة وشنو فيها ممنوعة. في هذه المسائل ديال الإسلام، الإسلام باعتبار أنه الدين الذي يسود العالم يوما ما، يجب على أهله أن يفكروا في هذا الأمر لأنهم سيحتاجون إليه يوما ما، يديروا الخرائط العقول، شنو هي الفروق بينها، شنو هي الأقسام اللي فيها، شنو هي. هناك ما يسمى بالأرض الجردة التي نبدأ منها النظر، خلينا احنا من هذا الشيء كامل نبدأ من الأول، كما اشترط ذلك من قال لا بد أن نبدأ قبل التفكير، قبل الإنتاج، قبل الإثمار، نبدأ من ثم ننتقل حينئذ وننظر في كيفية تكونت العقول والنفوس وما هي المضامين التي فيها. وهذا عمل إنما يندرج فيما يسمى بعلم الكلام الجديد. ندب علم الكلام الجديد بدأت فيه بعض البوادر، بعض الدراسات الأولية، لكن يجب أن يكون هذا العلم موجودا باش يعطينا الخرائط ديال العقول الإنسانية. احنا دابا ملي كنديروا مثلا يجب تحريم الخمر بالإسكار، يقفز البعض ويقول هذا لا يسوغ عندي ولا يقبله ذهني. ما هي الخصوصيات التي قامت بهذا؟ بناء على أن الاختلاف يدل على اختلاف العلل، معلولة إذا اختلفت فهذا يدل على اختلاف العلل، وهذه حجتنا معشر أهل الإيمان. لما كان نخدوش الإيمان بالتصور ديال الساذج البسيط، لا، الإيمان حقيقة وجودية راسخة رسوخها في عقول من أراد الله له ذلك، ورسوخها في الوجود بأدلتها، عندها رسوخ على على على على جهتين، وتحقق للإنسان أعظم مراتب التكريم. قال تعالى تكرمنا بني آدم. خلاصة القول أن حينما ننزل العلل الشرعية منزلة الحسية فذلك لخصوصية في عقولنا، وذلك لا يكون إلا بأمور تقدمت وسوغت للعقل أن يكون هكذا. وهكذا يحتاج المرء إلى رحلة في الأذهان ليكتب خريطتها. هذه المسائل سيأتي من يقوم بها إن شاء الله فيما سيكون من الزمان، آتي سيأتي من يقوم بها. نعم، لأن السحخلات الآن ممن يقول قولا فلسفيا صحيحا، أصبح الآن الذي يخاف من أن يقول شيئا يقهر عندهم. أما نحن لا يفكرون فينا أصلا لأنهم يظنون أننا لن نقول شيئا. هذاك راه ينفع كثيرا لأنهم غفلوا عنك، وذيك الغفلة كتنفع بزاف لأنك ستقول وتقول دون أن يشعر بك أحد، حتى إذا انتشر ذلك وعما تكون حينئذ من أهله القبور. صافي يقصدوا عليك تحت الأرض. خلاصة الكلام أن هذه السببية هي سببية دينية، أما طريقة قيامها بالدين فهذا عمل آخر. قال المصنف ومن قال لا يسمى الزوال ونحوه من السبب الوقتي علة نظر إلى اشتراط المناسبة. هنا في النسخة كان نظرا، هذا خطأ. ومن قال نظر إلى اشتراط المناسبة، المناسبة اختلف في تفسيرها الحنفية والشافعية. الحنفية قالوا الملائمة ما يصح إضافة الحكم إليه ولا يكون للحكم ولا يكون نائبا عنه، أبا هذا عبارة نشرحها ولا نخليها لكم تفكروا فيها وتصلحوها باش تحركوا في العقول ديالكم. ماذا تقولون في هذا؟ شيء من نخليها لكم ونفسرها ولا يكون نائبا عنه. غير تقول علاش كيرجع الضمير؟ واش للوصف ولا للحكم؟ أه؟ اتركوها لكم لتفكروا فيها ولا نفسرها؟ ماذا تقولون؟ أه؟ ما تقول نفسرها ولا نخليها لكم؟ ها؟ وبعد ذلك الشيء اللي قلت لكم وجلتوه هذاك ذاك التعليل ديال الاستخلاف لقيتوه؟ إلى الغد إن شاء الله لما لقيتوه ديك الساعة نردكم إلى حيث قيل قدم ذكركم إلى آخره. إذا واش نستنى هذا نائبا عنه ولا نخليوه؟ تفكروا فيه قولوا قولوا واتركوا صافي. لا اختلف عليهم ما في ذلك. إذن ها نخلق لهم حتى الغد إن شاء الله فإن وجدتم فذلك وإلا أتينا بالنص الذي يبينه. إذن نائبا عنه إذن الملائمة عند الحنفية ليست قال بأنها ما يصح إضافة الحكم إليه ومثل لذلك للتفرقة بين الزوجين. هذا يبين لكم هذا الأمر ومثل لذلك بالتفريق بين الزوجين. إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين أسلم أحدهما قبل الآخر يفرق بينهما لأن المسلمة لأن المسلمة لا يمكن أن يرث كافر أن يتزوج كافر كلهم كفار هذا المسلمين. فأسلم أحدهما ولم يسلم الآخر يفرق بينهما. فما علة التفرقة هنا؟ نعم تأخر الإسلام. ما نقولوش الإسلام لأن الإسلام عد عاصما للحقوق وجامعا للعقول والقلوب وليس مفرقا. إذا لا توجد فيه مناسبة لهذا الحكم. إذن غادي نقولوا علة التفريق بين هذين الشخصين تأخر إسلام أحدهما فقط. ونجد التعليل هو التأخر. والإسلام لا يعلل به ذلك لما سمعتم بعدم وجود المناسبة. أما الملائمة عند الشافعية فإنه ما جرى تحت مقتضى جلب المصلحة ودفع المفسدة. وكذلك المالكية أيضا الحنابلة الملائمة عندهم هو هذا ما كان متعلقا بجلب مصلحة أو بدرء مفسدة. وهذا هو الباب الذي يدخل منه إلى علم المقاصد. عندما يصل دارس الأصول إلى هذا الموضوع يدرس المناسب. فإذا ما دخل في المناسب وأقسامه دخل مباشرة إلى دراسة علم المقاصد علم المصلحة والمفسدة وشروطها أقسامها إلى آخره. ولكن أنا أراد أن أجعل هذا الطرف من الأصول علما مستقلا فسموه علم القاصد. وفي الحقيقة أنه ليس إلا فرعا بسيطا يدخل منه الداخلون من باب المناسبة إليه ثم يدرسونه على ما هو مفصل في مكانه. خلاصة الكلام أن المناسب عندهم هو هذا. أما الحنفية فيقول ما يصح إضافة الحكم إليه فقط. المناسب عند غيرهم ما تعلق بدفع مفسدة أو بجلب مصلحة وهكذا. هذا ما ذكر. وفي ذلك يقول الشربيني قول الشارع نظرا إلى اشتراط المناسبة أي الملائمة بأن يصح إضافة الحكم إلى الوصف ولا يكون نائبا عنه كإضافة ثبوت الفرقة في إسلام أحد الزوجين إلى التأخر عن الإسلام لأنه يناسب لا إلى الإسلام لأنه عرف عاصما للحقوق لا قاطع لها كذا في كتب أصول الحنفية. وعندهم لا يصلح أن يجعل الوصف علة إلا إن وجدت فهي شرط لجواز العمل بالعلة. والتأثير في بعض كتب أصول الشافعية أن المناسبة لجواز العمل بالعلة والتأثير. وفي بعض كتب أصول الشافعية أن المناسبة هو كون الوصف بحيث يجلب للإنسان نفعا أو يدفع عنه ضررا، وهو كون الوصف على منهاج المصالح بحيث لو أضيف الحكم إليه انتظم، كالإسكار لحرمة الخمر، بخلاف كونها مائعا يقذف بالزبد. هذا هو المراد بالمناسبة هنا، فتدبر. نعم، هذا هو المناسبة، وهي واضحة جدا، وما ذكره المصنف ليس فيه ما يحتاج إلى التفسير. إذن إذا قلنا وصف مناسب، فإما أن نذهب على طريقة الأحناف فنقول ما يصح إضافة الحكم إليه، والمثال ما تقدم، أو يقال بأنه ما فيه دفع مضرة أو جلب مصلحة كالإسكار مثلا، ولا نلتفت إلى أوصاف أخرى قد تكون ملازمة للخمر ولكنها لا تتعلق بالمصلحة والمفسدة. كان ينظر مثلا إلى صورة الخمر أو زبده أو ما شبه ذلك. هذا هو حال هذه المسألة. قال في العلة، وسيأتي أنها لا تشترط فيها بناء على أنها المعرف. الذي تقرر في هذا الموضوع هو التفصيل. اشتراط المناسبة في العلة الذي تقرر في ذلك هو التفصيل. أما العلة المستنبطة المستخرجة من النص فهذه لا يتعلق بها بحث في المناسبة. أما العلة التي يسند إليها الحكم في باب القياس فهذه لا بد فيها من المناسبة. ولذلك إذا قلنا المناسبة لا تشترط فهذا باعتبار، وإذا قلنا إنها تشترط فهذا باعتبار آخر، والحق في ذلك هو التفصيل. هذا هو الذي يجب أن يصار إليه في هذا الموضوع. قال باعتبار أن بمعنى أن أنها لا تشترط فيها بناء على أنها بمعنى المعرف، والمعرف فسر بالعلامة، والعلامة لا يشترط فيها أن تكون ذاتية بل تكون بجعل الجاعل. وربما بعض الناس الذين يولعون بالتحقيق في مثل هذه المواضع سيقول ما رأينا علامة وضعت على شيء إلا لمناسبة، إما لمناسبة صورية وإما لشيء آخر لابد من المناسبة. فإن لم تكن المناسبة في ذات الشيء فقد تكون في هيئته أو حالته، ولكن الأصل في العلامة أنها ليست موجبة ولا مؤثرة في الحقيقة، وإنما ترشد إلى الأمر باعتبار أنها علامة عليه. تترى مثلا أن الناس إذا أرادوا أن يخبروا بأمر من الأمور يدعون لذلك علامات، كما هو معتاد عندهم في وقت دخول الصوم، فإنهم كانوا يضعون نايا أو صبورا ينفخون فيه، فهل هذا له علاقة بالصوم؟ ليست له علاقة بالصوم. كذلك أيضا قد يضع الشخص علامة على سطح بيته ليعلم الناس أن هذا البيت هو محل الاجتماع مثلا، غير ذلك. هل هذه الأشياء تكون بينها وبين ما قصد منها علامة؟ لا توجد بينها علاقة تأثير، لا توجد، لكنها كافية في بيان محل أو المراد من هذه العلامة، وهذا كثير في أوضاع الناس. لكن هذه العلامة التي تضع على الطرق هي في الحقيقة بينها وبين ما قصد منها علامة في الشكل، إن في المحل الذي يمر فيه الأطفال تلقى فيها الصورة ديال الأطفال، فيها مناسبة بين تلك العلامة ودلالتها. الصورة التي تلقى فيها بقرة هناك كيدوز البقر، والتي تلقى فيها ذلك المنعرجات، هذه كلها علامات لها علاقة بما قصد منها، لكن هل لها تأثير في ذلك؟ ليس لها تأثير. إذن ليست هذه العلامة ذات، ولا تشترط في ذلك المناسبة، ولكنها إن وجدت فهذا لا يمنع، بخلاف ما إذا كانت مؤثرة وباعثا فلا بد من المناسبة، وهو مناف لما تقدم لما من تفسير المؤثر والباعث. قد ناقش استبين هذه المسألة نظرا إلى اشتراط المناسبة، وفي ذلك يقول نعم قول الشارح بناء على أنها بمعنى المعرف أي العلامة وهي ليست ذاتية بل بجعل جاعل، وللجاعل أن يجعل شيئا علامة على شيء من غير مناسبة، بخلاف ما إذا كانت مؤثرا وباعدا فلا بد من المناسبة كذا قيل، وهو مناف لما تقدم من تفسير المؤثر والباعد، إلا أن يكون من أربع العبارتين يعتبر المناسبة كما يدل عليه اعتبار التأثير والبعث، أو يراد التأثير في عقل العقلاء والبعث لهم على الامتثال لوجود تلك المناسبة فليتأمل جدا. بقي شيء آخر وهو أنه قد يشكل الفرق بين السبب والشرط بناء على عدم اشتراط المناسبة في السبب ولا إشكال، بل السبب ما علق وجود الحكم عليه في كلام الشارح الوارد بكونه في كلام الشارح بكونه سببا بحرف مفيد في السببية كالباء واللام كما يؤخذ من كلام الشارح بخلاف الشرط. أما بناء على اشتراط المناسبة فالأمر ظاهر، إذ الشرط ما أخل عدمه بحكمة السبب كوجود الدين مع النصار فليتأمل، ثم إنه لا يلزم من عدم اشتراط المناسبة اشتراط عدمها، فلا ينافي ما هنا ما سيأتي بالقياس من أن من شروط علة الأصل أن تشتمل على حكمة مقصودة بالشارع من شرع الحكم وهي المناسبة، بل معنى ذلك أن القياس لا يكون إلا فيما يعقل فيه ذلك المعنى، فلا يدخل ما كان تعبدا محضا وهو ما لم يشتمل على تلك المناسبة. في هذه التقرير جملة من الفوائد. الفائدة الأولى أن العلامة لا تشترط فيها المناسبة، هذا ما ذكره. الفائدة الأولى العلامة لا تشترط فيها المناسبة، المناسبة هذه المسألة الأولى. إن جعلت العلامة مؤثرا أو باعثا فلا بد فيها من المناسبة، العلامة إن جعلت العلامة مؤثرا أو سبب أو باعثا فلا بد فيه من المناسبة، لا بد من المناسبة فيه الباعث المؤثر، وهذا تقدم بيان المراد بهما على مذهبي من يقول بالتأثير والبعث، تقدم ذكر هذا وكتب في تقارير فلا حاجة إلى إكمله. المسألة الثالثة التي ذكرها وجود الإشكال، وجود الإشكال في حال القول بعدم اشتراط المناسبة في السبب، اشتراط المناسبة في السبب، إذا ما قولنا هذا الكلام بحقيقة الشرط يوجد الإشكال إذا قلنا بأن السبب لا تشترط فيه المناسبة، إذا قارن ذلك بحقيقة الشرط فإنه سيكون فيه الإشكال، لأن ما هو الشرط؟ شنو هو الشرط؟ ما أخل زد عدمه بحكمة السبب. بحكمة السبب، إذا لا بد فيه من حكمته، هذا يدل على المناسبة، لأن هذا إشكال. إذا قلنا بأن السبب لا تشترط فيه المناسبة ثم قرأنا السؤال عدم وقلنا ما أخل عدم الشرط، ما أخل عدمه بحكمة السبب، فإن الشرط حينئذ لن تكون له الحقيقة، أو لن تكون هذه الحقيقة مطابقة لماهيته، لأنه حكمة السبب تستلزم التأثير. هذا الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة ما هي؟ نعم، أن اشتراط المناسبة، اشتراط المناسبة في باب القياس، في باب القياس ثابت لأنه لا يجري القياس إلا فيما عرفت علته التي لا تعرف إلا بالمناسبة، لا تعرف إلا بالمناسبة، هذا شرط وهذا قيد. هذه هي الفوائد التي ذكرها الشربيني في هذا التقرير، فالتكتاب وهي سهلة وواضحة. ثم قال بعد هذا: وما الذي هو الحق؟ إن هنا انتهى السرد البارحة، أليس كذلك؟ كمل السرد. وما عرف المصنف به السبب هنا مبين لخاصته، وما عرفه به في شرح المختصر كالآمدي من الوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم مبين لمفهومه، والقيد الأخير للاحتراز عن المانع، ولم يقيد الوصف بالوجودي كما في المانع، لأن العلة قد تكون عدمية كما سيأتي. إذن قال المصنف عرف السبب بتعريفين مختلفين، عرفه في المختصر بتعريف، وعرف في شرح المختصر ابن الحاجب عرفه فيه بتعريف، وعرفه هنا بتعريف. وما عرفه به في وما عرفه به هنا كما قال مبين لخاصته. هنا كلام يجب أن يكون مبنيا على المطابقة واستعمال المصطلحات المتداولة المعروفة، لأن من تكلم بلفظة في فنين فإنه يجب أن يكون إما مبينا لأن هذا مصطلح يخصه فيذكره في أول الكتاب ليعرفه قارئ الكتاب، وإما أن يكون ذلك اللفظ مصطلحا معتادا يعرفه الجميع. لما قال لخاصته هنا أثار هذا الاستعمال نقدا من الناصر علامة الناصر، فقال بأن الأولى أن يقول مبين للماهية بخاصتها، لأن المبين هو الماهية، والمبين به قد يكون ذاتية للماهية أو خاصة من خواصها. هذا الاعتراض الأول، أنت تعلم أن الماهية إذا ما أريد أن تعرف فإنها تعرف بطريقتين، إما أن تعرف بوصف ذاتي لا ينفك عنها، وإما أن تعرف بخاصة من خواصها، هذا هو المعروف في باب التعاريف. وبذلك يجب على الشارح أن يقول مبين للماهية بخاصيتها، ويظهر لك هذا بهذا الشرح الذي يتضح به المراد. إذا فسرنا الإنسان فقلنا حيوان ضاحك، الإنسان حيوان ضاحك، ينتج هذا تعريف بالخاصة، تعريف بالخاصة، هذا وصف خاص، وسمي بالخاصة لأنه يلحق المعروض يعرض للمعروض بالواسطة، أنه لا يعرض له لذاته بل يعرض له بواسطة، كما هو مقرر وقد درستم هذا في ما سبق، أن الضحك لا يعرض للإنسان إلا بواسطة ماذا؟ التعجب، ويسمى حينئذ هذا بالعرض المساوي، يسمى العرض المساوي، يساوي أي أنه يقوم بكل من هو إنسان، تساوى فيه جميع الناس، لكن بشرط أن يعرض لهم العارض الذي يبنى عليه هو التعجب. ما كنعرفش واش الحيوانات كيتعجبوا ولا ما كيتعجبوش، واش الحيوانات كيتعجبوا ولا ما كيتعجبوش، واش كيضحكوا ولا ما كيضحكوا؟ الحيوانات كيضحكوا؟ شي عالم الاحياء يجاوبنا على هذا الشيء. المهم هذاك يخرج لك اش تعريف للماهيه الانسان بالخاصه. العلامه قال له هذا الشيء خصك تقوله، لانك لما عرفت السبب بما تقدم ذكره ينطبق عليه انه تعريف بالخاصه، ماشي تقول مبين لخاصيته، تقول مبين لماهيته بالخاصه، ماشي تقول مبين لخاصته، لان اذا قلت مبين لخاصته معناه انك قلت مبين لخاصته فقط هي هذه، ولكن الذي طلب هو ان يكون هذا شاملا ايضا لهذه الماهيه وليس فقط لخاصتها. هذا ما قاله العلامة الآن اعتراضا على من؟ على من؟ على المحلي. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني قال يمكن أن نرفع عن المحلي هذا الإشكال، وذلك بالضبط، أن نقول بأن نضبط قوله مبين بمعنى مبين، مبين لي، ونجعل اللام بمعنى الباء، مبين بخاصته. قال هذا قد يخرجنا من هذا الإشكال، أن نجعل اسم المفعول، أن نجعل هنا مبين بصيغة اسم المفعول، ونجعل اللام بمعنى الباء، وبذلك نرفع هذا الإشكال. هذا هو القول الثاني. هذان الاعتراضان ردهما ابن القاسم كعادته، ما لم يعجبه ذلك، قال إن المراد بالخاصة الماهية العرضية. ودابا احنا باعتبارنا احنا غير مبتدئين مثلا في الفنون والعلوم، وقرنا مثلا المنطق بقدر المستطاع، وما عمرنا سمعنا بأن شي حاجة اسمها تبيين الخاصة في باب التعريف. دائما تقولوا لنا بأن التعريف على ضربين، حد ورسم. هذا الشيء تقولوا، ما نسمعنا هذا النوع من المصطلحات. تقول لك الحد إما التعريف إما حد وإما رسم، أليس كذلك؟ جيد. إذا ما سألتهم عن ذلك سيقول الحد ما فسرت فيه الماهية به بذاتيتها، ما بوين بذاتيتها، والرسم ما بوينت فيه بخواصها وبخاصتها، شنو كيقولوا؟ وهنا قال بأن المقصود بالخاصة مبين للخاصة، يعني ما هي العرضية؟ شنو ما هي العرضية هذه؟ لماذا هذه المصطلحات لا تذكر في تلك الفنون لتعرف؟ على كل حال نحن عرفنا المراد، أنه يريد أن يقول بأنه عرفه تعريفا رسميا وشي تعريفا ذاتيا، لكن هذا المصطلح سيكون متداول وكون قد دخل مجال الاستعمال، ويكون قد ذكر في الفن وفسر وشاع استعماله بين المناطق، حتى إذا أتي به حينئذ يتبادر إلى الذهن المراد به. لكن هنا أتى بهذا المصطلح الذي فيه هذا الغموض. على كل حال إن جرى هذا المصطلح وكان مذكورا ومعروفا فحينئذ يكون قول مسلما، وإن كان المراد إحداث هذا المصطلح في هذا المكان، وإن كان السربيني أيده وحق كل حال أيد هذا المصطلح، فإن هذا يجب أن يعاد فيه النظر، وكأنه نوع من البحث عن الجواب كيفما كان. قال بأن المقصود به الماهية العرضية، إذن فهو ينفي هذا، يرد هذا الذي ذكره العلامة من الاعتراض، ويرد عليه توجيهه ايضا. قالت لي ما بغيناش توجيه ديالك، ما تقول لي نحن المبين ونديروا اللام بمعنى الباء، ما محتاجين، انا غادي نشتر سيدي المبين بالماهيه العرضيه وتنتهي القصه، لاش بغينا حنا شي هذا الشيء اللي كتقول؟ كانه هذا الذي ذكره هنا. والسربيني ما عجبوش هذا التفسير، لانها قال مبين يقول انه مفصل له من التفصيل بمعنى الذكر. أشنو هذا الكلام؟ هذا مفصلون بمعنى التفصيل بمعنى الذكر، شنو هذا الغموض هذا في التعبير؟ أي ذاكر له تذكيرا مفصلا، ذاكر له تذكيرا مفصلا. هذا معنى مبين، لكن له تذكيرا مفصلا. هذا كله في الحقيقة كلام، وإن كان مفهوما ومعروفا المراد به لكنه يبقى هذا غامضا. وفي ذلك يقول قوله مبين لخاصته، اعترضه العلامة بأن المبين عند القوم هو الماهية، والمبين به قد يكون ذاتيا للماهية وقد يكون عرضيا لها وخاصة من خواصها، فكان الأولى أن يقول مبين للماهية بخاصتها. وأجاب ابن قاسم بأن المراد بالخاصة في كلام الشارحين ماهية العرضية، وإضاعه أن الماهية قسمان ذاتية وعرضية، والأولى هي التي يؤتى في تعريفها بالحد، والثانية هي التي يؤتى في تعريفها بالرسم. فقول الشارح مبين لخاصته معناه مبين لماهية السبب العرضية، لأن ما ذكره المصنف في تعريف السبب رسم لا حد. وقول شيخنا يمكن تصحيح عبارة الشارح بضبط قوله مبين بصيغة اسم المفعول، وجعل اللام في لخاصته بمعنى الباء، فيه أن ما في قوله وما ذكره المصنف واقعة على التعريف، وهو مبين بصيغة اسم الفاعل لا اسم المفعول. عكس صح. وبذلك دابا انت كتقل منطق الحياة ديالك كلها وخرجت وانت تظن بانك صافي المنطق تحت السيطرة. ومن جملة القواعد التي تحملها معك أن الذي يعرف دائما هو الماهية، ويجيء من يقول لك بأنه عرف الخاصة، ولا أن هذا عرف ماذا الفصل، عرف الفصل، عرف الخاصة. تقول لي مش عمرنا احنا كنعرفوا شي فصل ولا شي خاصة في باب التعاريف في المنطق؟ كل ما يدرس في باب في علم المنطق هو أننا نفسر الماهية، ولم يكن يوما شيء يسمى إلا إذا جعلنا الفصل هو الماهية اشتغلنا عليه. أنا ما كنشتغلوش على الفصل، أنا كنشتغلو هنا على الماهية، السبب هو الموضوع، هو الماهية والذي يجب تفسيره. لا، على كل حال هذا يحتاج إلى مراجعة. إما أننا لا نعلم هذه المصطلحات ولم تروج، لأن في الفنون هناك تتعلم المصطلحات. ماذا تعرفون أيها الناس؟ تعرفوا الماهية. بماذا تعرفونها؟ بطريقتين، نعرفها إما بالفصل وإما بالخاصة. جيد، ماذا تسمون هذا كذا؟ ماذا تسمون هذا كذا؟ هل يمكن أن نعرف الخاصة؟ سنجعلها ماهية حينئذ. هل يمكن أن نفسر الفصل؟ سنجعله ماهية حينئذ. أما أن نقول بأننا عرفنا السبب ونقول عرفنا خاصته، ولا عرفنا السبب وعرفنا فصله، فهذا فيه ما فيه، ومسألة تحتاج إلى مراجعة. هذا ما يتعلق بقوله مبين لخاصته. قال من الوصف الظاهر المنضبط، الظاهر احترز به كما قال هناك من الخفي كالعلوق، والعلوق هو علوق ما يعلق في رحم المرأة كما هو معروف، وهو الحمل، العلوق بمعنى الحمل صافي، تفسير واضحة من فضائح. بالنسبة للعدة فلا يكون سببا لخفائها، أن مثلا الأصل في العدة أنها تكون من أجل حفظ ما في الرحيم من ولد حتى تختلط الأنساب، لكن هذا خفي وخاصة في ذلك الزمان، وإن كان الآن لا يوجد شيء خفي، كان خفيا فقد يكون الولد في البطن ولا يعلم به. ولذلك قالوا ما هو علة إذا العدة؟ طلاق، لأن الطلاق وصف ظاهر. منضبط، قال منضبط المعرف للحكم، المنضبط الموجود في جميع المواد، في جميع مادة الفعل أو مادة الوصف، كسفر أربعة برود عند المالكية دون المشقة، لأن المشقة تتخلف أحيانا، فلما كانت بهذا الأمر زال فيها وصف الانضباط، ولا تستحق بذلك أن تكون سببا أو علة. هذا واضح، قرأنا ذاك النص. قوله الظاهر اعترض به عن الخفي كالعلوم بالنسبة للعدة، فلا يكون سببا لها لخفائه، بل السبب الطلاق لظهوره. وقوله المنضبط أي الموجود في جميع المواد كسفر أربعة برد، فإنه سبب للقصر دون المشقة لتخلفها في بعض الصور دون السفر المذكور لعدم تخلفه. واضح. المنضبط المعرف للحكم، هنا أورد عليه اللقان اعتراضا فقال له بأن هذا الذي ذكرته هنا قد ينقلب فيصير الحكم علة والأمر الحقيقي هو الحكم. مثلا نحن نبحث مثلا في حياة الأظفار، في حياة الأظفار، فنقول هل الأظفار تتصف بالحياة أم لا، كذلك في الشعر. إذن نبحث هنا عن حكم حقيقي، حكم وجودي طبيعي ذاتي، هذا الشيء اللي كنقلبوا عليه. فقلنا نعم الحياة حالة بالأظفار وحالة بالشعر، ما الدليل على ذلك؟ حرمتها بالعقد وحرمتها بالطلاق وحليتها بماذا؟ بالعقد. صار الحكم الشرعي هو العلة، وصار الحكم الحقيقي هو الحكم، لأن نحن نبحث عن حياتها، الحياة، فأثبتنا الأمر الحقيقي، من الأمر الحقيقي يدركه في الخارج. فعللنا الأمر الذي قلنا بأن الأصل هو أن يكون الوصف هو الذي يعرف بالحكم الشرعي، لأن لا الحكم الشرعي هو الذي عرفنا به ثبوت الوصف. هذا في انقلاب، انقلاب الحد في هذا كذلك. ها أورد العلامة هذا، قالك حل الشعر بعقد النكاح وحرمته بالطلاق ومعلوله أمر حقيقي وهي هنا الحياة، فيسقط تعريف المصنف والأمدي. ماذا فعلوا لكي يجيبوا على هذا؟ استعملوا طريقتين. الطريقة الأولى وسعوا مفهوم الحكم، قالوا مفهوم الحكم، الحكم واسع، وهو أن يشمل الحكم الشرعي والحكم العقلي والحكم العادي. ما زال كان الإشكال، قال لهم الحياة ليست حكما، قالوا إحنا ما كنقلبوش على الحياة، كنقلبوا على ثبوت الحياة. واش فهمتوا مفهوم هذا الشيء؟ واضح. مثلا أنت كتقول بأن سأوسع الحكم، يقول واخا توسع الحكم، واخا توسع الحكم. مثلا أنت قلتي ما علما كنت تبحث عن حياة الأظفار الظفر والشعر، تبحث عنكم عن هذا، فتثبت هذه الحياة بالحكم الشرعي وهي الحلمة والحلية، قد سبق وجه ذلك. يقول لك راح حتى لو وسعتي كلمة حكم الذي عندك في التعريف، عندك الحكم في التعريف، لا يمكن أن يدخل الحياة لأنها أمر حقيقي وليست حكما، لأن الحكم هو ما يحكم به الدين وليس الأمر الحقيقي. قلت لا احنا سيدي ما هذا الحكم لم يثبت امرا حقيقيا، وانما اثبت الحكم وهو ثبوت حياه الظفر. كان واحد النوع من المناقشه الحاده في هذا الامر، مفهوم الاشكال. قالوا وصف، الوصف الظاهر المنطبط المعرف للحكم، ما كاين بس في الحكم، سمعنا ولكن قد ينقلب هذا، الحكم الشرعي قد يكون دليلا على وصف حقيقي، فكيف تنفصلون عن هذا؟ فذكروا للانفصال طريقتين. الطريقة الأولى أنهم وسعوا مدى لفظ الحكم فأدخلوا في الحكم العقلي والحكم العادي مازيا، حتى لو قلتم بأن الحكم واسع عنا فالحياة ليست حكما بل هو وصف حقيقي. قالوا نحن لم نثبت الحياة لأن هذا مستحيل، وإنما أثبتنا ماذا؟ ثبوت الحياة حكم. أما الحياة فهي تثبت إلا بخلق الله، ولا معنى لأن نقول بأن الحكم هنا أثبت أمرا حقيقيا لاستحالة ذلك، لأن الحياة لا تثبت إلا بخلق الله. وفي ذلك يقول قول المعرف للحكم اعترضه العلامة بقوله سيأتي أن العلة قد تكون حكما شرعيا، ومعلول أمر حقيقي كحل شارب النكاح وحرمته بالطلاق علة لحياته كاليد، والعلة هي السبب كما قال الشارح، فيرد ذلك على تعريفي الآندي والمصنف انتهى. وحاصله أن قيد المعرف للحكم يوجب عدم انعكاس التعريف، إذ المعرف للأمر الحقيقي من جملة السبب والعلة، ولا يسوق عليه المعرف للحكم إذ ليس ذلك الأمر الحقيقي من الحكم الشرعي. ويجاب بمنع أن المراد بالحكم الحكم الشرعي المعرف بخطاب المتقدم، بل المراد به النسبة التامة التي هي ثبوت أمر لأمر أو نفيه عنه، فيعم الحكم الشرعي وغيره. والأمر الحقيقي فيما تقدم المعلل، والأمر الحقيقي فيما تقدم المعلل هو ثبوته لا نفسه، كما هو ظاهر ضرورة أن حل الشعر بالنكاح وحرمته بالطلاق إنما هو علة لثبوت الحياة له لا لذات الحياة إلا معنى لذاته. قال في المحصول: فرع إذا جوزنا تعليل الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، فهل يجوز تعليل الحكم الحقيقي بالحكم الشرعي؟ ومثاله أن يعلل إثبات الحياة بالشعر بأنه يحل بالنكاح ويحرم بالطلاق فيكون حيا كاليد، والحق أنه جاهز انتهى. فقد جعل المعلل هو الحكم الحقيقي وفسره بالنسبة. قال وقال انتهى هذا الأمر. وقد ورد الشربيني هنا فرقا بين الستر والمانع، وبه سنصدر غدا الحديث، نكتفي بهذا القدر. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.